اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت إله السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت جمال السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون عليهم الصلاة والسلام حق والبعث حق والنشور حق والساعة حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم أنت أحق من عبد وأحق من سئل وأحق من ابتغي وأطرف من ملك وأجود من أعطى. أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد أدنى حفير، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وأجلت الآجال وكتبت الآجال ونسخت الآثار. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت، الأمر أمرك والخلق خلقك ونحن عبادك وأنت الله ربنا لا إله إلا أنت، كل شيء هالك إلا وجهك، كل شيء هالك إلا وجهك، كل شيء وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد، وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد، وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطاياك أفضل العطايا وأغناها، ولا يجزي بها تقدرهما فمتعه بالصحة والعافية واختم له خاتمة الصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك